الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درسنا الآن في علم الأصول. ما هذا الكتاب اللي معك؟ شرح نعم. ما يزال الدرس متصل في مسائل التخصيص. الشيخ محي تأخر ولا أدري، حياك الله. في مسائل تخصيص العموم رأينا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن التخصيص هو إخراج بعض ما دل عليه اللفظ من حكمه، هذا أحد تعريفاته وأسهلها، وذكر أن هناك مخصصات لللفظ العام من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأن المخصصات من الكتاب والسنة أيضا أو من الإجماع أو من الأدلة الأخرى التي سيأتي على ذكرها. وانتهينا من المخصص الخامس من المخصصات وهو المفهوم، بعد أن ذكر قال أحدها المخصصات التسعة، وذكر التسعة وهي هذه المخصصات المتصلة، يعني الذي المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، وذكر منها الأول الحس، والثاني العقل، والثالث الإجماع، والرابع النص الشرعي الخاص وهو خبر الواحد إذا كان أحدا، والخامس المفهوم. قال الخامس المفهوم، والمفهوم سبق في درسنا الماضي أن المفهوم اللفظ، المفهوم عند أهل اللغة وأهل علماء الأصول، علماء الشريعة، علماء اللغة، عندما يقسمون دلالة الكلام، والأدلة الشرعية أصلها ماذا؟ أصل الأدلة الشرعية ماذا؟ الكتاب والسنة، والكتاب والسنة بلغة العرب، فلها منطوق ولها مفهوم، وهناك أحوال للدليل لللفظ، إما يكون عاما أو خاصا أو مطلق أو مقيد إلى آخره. نحن الآن في مباحث التخصيص للعرب، وقال لك من مخصصاته المفهوم، والمقصود به هنا مفهوم المخالفة. إيش معنى المفهوم؟ دلالة اللفظ، دلالة الكلام، إما أن يكون بمنطوقه، إما يكون بمنطوقه، وإما أن يكون بمفهومه. وطبعا المفهوم يعني هو في الحقيقة المعنى العام للمفهوم، يعني المعنى المدلول عليه من اللفظ، لكن هذا اصطلاح عند أهل اللغة ليفرقوا فيه في دلالة اللفظ، بين ما هو صريح في الدلالة وواضح، وبين ما هو يؤخذ من معنى، من المعنى. فعندما أقول إذا غربت الشمس فأتني مثلا، هذا صريحه نطقه أنه إذا غربت الشمس تأتيني. مفهومه المخالف أنه لا تأتيني قبل غروب الشمس، لا تأتي قبل غروب الشمس، إذا غربت الشمس فأتيني. منطوق الكلام أنه إذا غربت الشمس أريدك أن تقوم عندي، لكن مفهومه أنك لا تأتيني قبل غروب الشمس، فهذه دلالة اللفظ. اللفظ دل بصريح بمنطوقه على أنك طلبت منه المجيء بعد غروب الشمس، ويفهم من الكلام من معناه أنه قبل غروب الشمس لا تأتي، ربما يكون مشغول ما يحتاج يعني يشتغل بشيء آخر إلى آخر. وكل ذلك يعني طلبه المجيء بعد غروب الشمس منك مفهوم من اللفظ، ومعرفة أنه لا يريد تأتي قبل غروب الشمس أيضا مفهوم من اللفظ، لكن فرقوا من حيث الدلالة الأقوى، فقالوا النطق المنطوق به يدل على طلب المجيء بعد غروب الشمس، ومفهوم اللفظ من معناه، وهذا يسمونه مفهوم المخالفة، أنه لا يأتي قبل غروب الشمس. هذا الحال في الكلام أنه يؤخذ منه من منطوقه دلالة، ويؤخذ من مفهومه المخالف دلالة أخرى، هذا موجود في النصوص الشرعية، في الأدلة الشرعية. فقد يكون الحكم مفهوم من المنطوق وهذا الظاهر الغالب، وقد يكون الحكم الشرعي مفهوم من يعني مأخوذ من مفهوم الكلام، من مفهوم النص الشرعي من كتاب أو سنة. مثاله في الشرع، نحن الآن مثلنا بمثال في كلام الناس، إذا أعطيتك كذا فأعطني كذا، إذا جاء كذا إذا حصل كذا، يعني هذا الشر، متى جاء فلان فجيني إلى آخر، يعني هذا كلام الناس فيه منطوق ومفهوم. في النصوص الشرعية قال لك يوجد دلالة منطوق ودلالة مفهوم في النصوص الشرعية في الأدلة الشرعية، فيقال هذا الحكم مفهوم معروف معلوم مستفاد من من صريح ومنطوق اللفظ، وهذا الحكم مأخوذ من مفهومه المخالف. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الزكاة، الزكاة قال وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة، الغنم في كل 40 شاة في سائمتها في كل 40 شاة، يعني هذا في مقادير الأموال التي تجب فيها الزكاة. ورد في الحديث في رواية ورد أنه مطلق في الغنم في 40 شاة في كل 40 شاة، وورد مقيد بالصفة بصفة السوء، قال في الغنم في الغنم السائمة في كل 40 شاة. ما الفرق؟ ما الفرق؟ الفرق بينهما من حيث الدلالة، يعني عندما يقول في الغنم السائمة، ما إيش معنى السائمة؟ يعني التي تأكل في المرعى من السوم، وهو يعني تسعى في الخلاء وتأكل من نفسها من العشب، هذه ما تعلب ما تحتاج إلى علف وكذا. قال لك كل من وجد لديه 40 شاة فما زاد في كل 40 شاة إذا كانت مرعاها في السوم في الخلاء، ففي كل 40 شاة منها إذا كل حصل عنده 40 شاة فعليه فيها شاة زكاة إذا كانت سائمة. طيب وإذا كانت اجتمعت عنده 40 وما هي سائمة، ليست بسائمة، تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ ما تجب. من كيف؟ من أين عرفنا هذا؟ من مفهوم الصفة، من مفهوم الصفة وهي صفة السوم. هذه 40 سائمة تجب فيها الزكاة، وهذه 40 معلوفة يعني غير سائمة، مفهوم الحديث لا تجب فيها السائمة. ورد في الحديث في إحدى الروايات أنه في كل 40 شاة شاة، يعني من غير ذكر السوم، وورد ذكر السوم وهو هذه الصفة. فقال الشيخ هنا، وهذا مثال يذكرونه، إن هذه الصفة في هذا الحديث يؤخذ من مفهومها تخصيص عموم قوله في كل 40 شاة، في كل 40 شاة شاة، يعني هذا اللفظ الأول في كل 40 شاة شاة، يعني كل ما وجد عنده 40 شاة عليه أن يخرج شاة سواء كانت إيش سائمة أو غير سائمة. فلما جاء في الحديث في الرواية هذه التي فيها السوم في كل في السائمة منها أو في سائمة الغنم، عرفنا من منطوقه أن الزكاة إنما تجب في إيش في السائمة. طيب تبقى غير السائمة ما حكمها؟ جمهور الفقهاء جمهور العلماء قالوا إن غير السائمة لا زكاة فيها، مأخوذ من ماذا؟ من مفهوم السائمة، لأن غير السائمة إذا كان في السائمة زكاة، غير السائمة ما حكمها؟ لا زكاة. بعض العلماء قال لا، الحديث دل على أن الغنم السائمة والإبل والبقر السائمة فيها الزكاة، وأن غير السائمة ما عرف حكم، ما فيها حكم، يعني ما بدل هذا الحديث على أنه فيها أو ما فيها، نحتاج في دليلها إلى في حكمها إلى دليل آخر، ولكن الجمهور يقولون نؤخذ حكمها من هذا الحديث. هذا إيش معنى؟ هذا تخصيص، تخصيص عموم في كل 40 شاة سواء كانت سائمة أو غير سائمة شاة تجب الزكاة. لما جاء في السائمة الزكاة عرفنا أن 40 لابد أن تكون سائمة فتجب الزكاة، وما عداها لا تجب فيها الزكاة. هذا يسمى تخصيص بالمفهوم، تخصيص بالمفهوم. مثال آخر، هذا في الزكاة. مثال آخر في البيع والشراء في المعاملات، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا أو ما أو كما قال صلى الله عليه وسلم مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها أو يشترط المفتاح، يعني المشتري. حديث صحيح، من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع يعني المشتري. إيش معنى مؤبرة؟ في عندنا أهل النخل مؤبرة يعني ملقحة يعني ملقحة يعني قصدها هي معنى أنه ينتظر أن يطلع الطلع. فالحديث ورد فيه أنه من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع للبائع إلا أن يشترطها المشتري المبتاع. معناه أن من اشترى نخلة وقد أبرت يعني لقحت فيكون النخل له والثمرة التي ستطلع لمن؟ للبائع، لأنها جهزت وهيئت في في في في ملكه وهي في ملكه والحديث يدل عليه. طيب عظيم. طيب وإذا باعها من غير أن تؤبر قبل أن تؤبر تكون لمن؟ من أين عرفنا هذا؟ من مفهوم المخالفة. من مفهوم المخالفة؟ مفهومها أن من باعها قبل أن من غير قبل أن تؤبر فثمرتها التي ستأتي للمشتري إلا أن يشترطها البائع. هذا يعني مأخوذ من دلالة المفهوم فيكون فيه من باب تخصيص العموم إذا ورد عموم. نعم. النوع السادس أو القسم السادس من أقسامه. نعم يقرأوا. السادس فعله صلى الله عليه وسلم التخصيص لا تقربهن حتى يدفر البقرة بمباشرته الحائط دون الفرج منتزرة ويمكن منعه حملا للقربان على نفس الوضع في كناية خصص قوم عموما لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا يعني بتركه جلد الماعز. نعم هذا مسألة أخرى أو مثال يعني نوع آخر من أنواع تخصيص العموم. هذا يا إخوان نحن نتكلم عن هذا النوع هذا الدرس في علم الأصول ل يعني الطلبة الذين يعني يفترض فيهم أن ينظروا أو يعرفوا الأدلة الشرعية واستنبطوا الأحكام منها ليبين أو يعرفوا أحكامها. وكذلك كل مسلم إذا عرف الحكم وعرف دليله فهذا خير كثير. فنحن الآن عندما نعرف الله سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هذا في حد إيش؟ حد الزنا. إذن حد الزاني البكر يعني غير المحصن أنه يجلد 100 جلدة سواء كان رجلا أو امرأة. قال أيضا الآية التي قبلها في المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرنا. حكم بمعنى أنه ليس للرجل أن يقرب زوجته ما دام معها الحيض وليس له أن يقربها ما لم تتطهر فأولا تقربوهن حتى يطهرنا. طيب إذا معنى فوق القربات يعني القرب لا تقربوهن بمعنى إيش؟ يعني لا تقرب بأي نوع من أنواع القربان يعني سواء بلمسها أو بكذا أو من مباشرتها دون الفرج أو يعني كل ذلك ممنوع من ظاهر الآية لأن النهي عن القرب نهي عن الاتصال بأي طريقة كان. هذا عموم. فلا تقربوهن سألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء أمر بالاعتزال فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن لا تقربوهن لما يقولها لا تقرب هذا المكان أو هذا الكرسي أو النار أو كذا أو فلان لا تقرب فلان يعني لا تلمسه مجرد حتى الملامسة لا تأكله لا تشاربه لا تجلس معه معنى هذا معنى لا تقربوهن معنى لا تقرب شيء يعني ابتعد عنه. لكن هذا العموم في كل يعني لجميع الأحوال قد وردت من الدليل الشرعي ما يخصصه. فقوله تعالى لا تقربوهن المقصود به يعني الجماع يعني لا لأنه النهي في ماذا سألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن إذن النهي عن قربان هنا يعني عن الجماع. ورد ما يمنع وينفي نفع يعني فهم أنها يعني المرأة في حال الحيض نجسة وأنها لا تجالس ولا تؤكل وكذا. كان اليهود في شرعهم كانوا إذا حاضت المرأة لا يجالسونها ولا يؤكلونها ولا كذا يعتبرونها نجسة. فوردها يعني فجاء في الحديث أنه لا المرأة تكون طاهر في هذا الحال، يعني جسمها طاهر، جسمها طاهر ولعابها طاهر وكذا إلى آخره، إذا طبخت إذا كذا تأكل معها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها ترجل له شعره كذا وهي حائض، يكون قاسه الشريف صلى الله عليه وسلم في حضنها عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. فدل ذلك على أن النهي عن القربان هو المراد به الوصال الخاص. طيب هذه هذا من فعله صلى الله عليه وسلم في مسألة، يعني كانت تمشطه وكانت كذا، يعني فدل على أن المرأة في حال الحيض حيث جسمها وما يصل عنها كله طاهر، النجاسة في موضع معين. يبقى هذا الموضع المعين مطلوب عدم قربانه، صحيح اعتذروهن، لكن أيضا هل المباشرة الرجل مع زوجته المباشرة دون موضع النجاسة دون الفرج جائز أو ممنوع؟ عموم الآية هنا يقول لا تقربوا هنا، إذن ممنوع. لكن عرف من فعله صلى الله عليه وسلم، من فعله هذا مثال للتخبيص، أن ذلك غير ممنوع، لأنه كان يلامس نساءه ويباشر نساءه دون الفرج، دون الفرج. فدل ذلك على أن لا تقربهن يعني الجماع فقط، وما عدا ذلك فكله جائز. عرفنا هذا، يعني مسألة أنه يباشرها دون الفرج وهكذا من فعله صلى الله عليه وسلم كما وردت في الروايات الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا مثال آخر للتخصيص بفعله صلى الله عليه وسلم، الآية التي ذكرها الشيخ، قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن حد الزاني غير المحصن أن يجلد 100 جلدة. والمحصن ما حده؟ ورد في الحديث أن حده الرجل. الرجل. طيب إذا الزاني البكر سواء كان رجل أو امرأة حده الحد الذي ثبت، إذا ثبت عليه، وحده الجلد 100 جلدة. والزاني المحصن الرجل. لكن عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، هذا على يشمل كل من حصلت منه هذه الجريمة، الزانية والزاني، يعني سواء كان محصنا أو ثيبا، سواء كان ثيبا أو محصنا فيجب جلده. وجاء الحديث بأن الثيب يجلد يرجم، فهل يبقى عموم قوله تعالى زانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما شاملا للبكر والثيب؟ بمعنى البكر تجلد ويجلد، لكن الثيب هل يجمع عليه بين الجلد والرجم في الحد؟ هذا مسألة خلافية، مسألة اختلف فيها. يعني من حصل منه هذه الجريمة سأل الله سبحانه وتعالى السلامة لكل مؤمن وهو محصن فحده الرجم لا خلاف، إذا ثبت لا خلاف. لكن هل يجلد قبل الرجم أو لا؟ من أهل العلم من قال يجلد، لأن الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني وهذا زاني أو هذه زانية يجلد، والحكم بالرجم قد جاء في دليل آخر. إذن يرجم بمقتضى الحديث ويجلد بمقتضى عموم الآية. وبعض أهل العلم بل أكثر أهل العلم يقولون إنه لا يجلد ويكتفى فيه بإيش؟ بالرجم. وهذا تخصيص لعموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا. من أين جاء هذا التخصيص؟ نقول لما نقول جمهور العلماء، يعني الأئمة الأربعة ومن موافقهم، الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد، هؤلاء الفقهاء ومن معهم من العلماء قالوا يعني الزاني المحصن يرجم ولا يجلد، وهذه الآية مخصصة. طيب مخصصة بماذا؟ لا يجوز لمسلم أن يأتي على دليل عام ويقول هذا مخصص إلا إذا عرف دليل تخصيصه من الأدلة الشرعية، من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو من آية أو من حديث آخر. أين المخصص لهذا العموم؟ المخصص لهذا العموم لا، المخصص لهذا العموم قالوا فعله صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أنه لما وقع هذه يعني الجريمة وجرم وإثم يعني من أحد الناس في عهده صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة، وهذه إشارة أو دلالة واضحة على أن الإنسان غير معصوم ولو كان في يعني عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعصوم من الخطايا هم الأنبياء ومن عصمهم الله سبحانه وتعالى، أما غيرهم فيقعوا في الخطأ. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع مثل هذا الشتم، هذه الجريمة، أحدهم حصل منه ذلك يسمى ماعز، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تاب توبة نصوحا صادقا فيها، ويعني شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء واعترف بأنه حصل منه هذا وكان محصنا. فماذا حصل؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به أن يرجم، ولم يأمر بجلده، ولم يأمر بجلده، فدل ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام أن المحصن لا يرجم. بعض الفقهاء يقولون لا، المحصن يرجم يعني يجلد ويرجم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا حديث ورد وحديث صحيح، لكنهم قالوا إن آخر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قصة ماعز، وأنه لم يأمر برجمه فلم يرجم، فدل على أن بجلده برجمه فرجم ولم يجلد، فدل على أن فعله هذا صلى الله عليه وسلم دل على أن المحصن إنما يكون حده الرجم وليس يكون معه الجلد. نعم. السابع تقريره صلى الله عليه وسلم على خلاف العموم مع قدرته على المنع، لأنه تصريح إذنه لأنه كصريح إذنه إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته. نعم. السابع من المخصصات للعموم تقريره صلى الله عليه وسلم، فعله عليه الصلاة والسلام وتقريره هذه من سنته، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي قوله وفعله وتقريره، هذه يعني السنة التي يؤخذ منها التشريع، طبعا. ومن سنته صفته صلى الله عليه وسلم، صفته، وهذه صفة جبلية خلقية يعني من صفاته المعروفة، لكن السنة التي يؤخذ منها الحكم الشرعي هي قوله عليه الصلاة والسلام، يعني كلامه افعلوا ولا تفعلوا، الأمر والنهي ونحو ذلك، وفعله كما مثلنا بهذا، وتقريره. ما معنى تقريره؟ تقرير الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرى أحد الصحابة أو ينقل له خبر أو حادثة في عهده مما تحتاج إلى حكم شرعي ويذكر فيها فعل من الأفعال فيسكت عنه ويكره، ويسكت عنه لا ينكره، فيكون ذلك إقرارا له، إن كان في العبادات فيكون عبادة، وإن كان في المعاملات فيكون معاملة جائزة يدل على جوازه. قد يكون هذا التقرير منه صلى الله عليه وسلم مخالف لعموم ورد إما في الكتاب أو في السنة، عموم يشمل هذه الحالة التي أقر عليها ذلك الحكم، فيكون بذلك تقريره تخصيص لذلك العموم. ما مثاله؟ الأمثلة كثيرة، ومنها يعني أمثلة كثيرة، من ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتي السنة بعد صلاة الفجر. هو الشيخ ذكر قصة بني قريمة ما تصح، لأن هذه فيها إقرار باللفظ، يعني رجعوا وأخبروه، لكن لا، هذا مثال لأنهم أخبروه فأقرهم فتكلم وقال يعني لهؤلاء أصبت لهؤلاء أصبت. لا، إقراره يعني سكوت، ما في كلام، يعني لم يحصل منه كلام بالموافقة على ما فعل ولكنه سكت. من أمثلته في العبادات إقرار من رآه يصلي سنة الفجر بعد صلاة الصبح، سنة الصبح أو سنة الفجر بعد صلاة الصبح. نحن نعرف أن للفجر في صلاة الصبح سنة قبلية مؤكدة، سنة مؤكدة من السنة المؤكدة، وهذه قبلية يعني تصلى قبل إيش؟ قبل الصلاة. أحد الصحابة رضي الله عنهم فاتته هذه، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى معه، ثم قام وصلى الركعتين، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين، فسأله ما هذه الصلاة؟ معلوم عند الصحابة أنه لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فرآه بعد أن صلوا الناس قام يصلي، فرأى فقال له ما هذه الصلاة؟ قال هذه سنة الفجر، أو كما قال يعني ما أدت أصليها. ماذا فعل؟ حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت، يعني لو قال له أحسنت أو قال له نعم جائز أو كذا إلى آخره تكون سنة قولية. لكن لما ذكر له هذا وقال إن هذه الصلاة التي يصليها بعد الفجر هي السنة التي فاتتني سنة الراتبة، ورد في بعض روايات الحديث ومن شعبة التابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فسكت، ولما أخبره هذا الصحابي بأنها سنة الفجر القبلية صليها الآن بعدما انتهى عندما فاتته سكت. فسكوته مع رؤيته لهذا الفعل دليل على جواز. فإذا كان هذا السكوت دليل على الجواز ومعلوم أنه قد صح من قوله صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فهذا العموم في النهي يخصص بإقراره صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي. نعم. كذلك من الأمثلة على هذه المسألة مسألة الوضوء من النوم، من نواقض الوضوء النوم، النوم يعني العميق. ورد أن النوم ينقض الوضوء ويوجب على من نام بعد وضوئه يوجب عليه أن يتوضأ عام في كل الأحوال. لكن صح أنه صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكونون في مسجده صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينامون حال انتظارهم للصلاة حتى يسمع لهم غطير، يعني شخير كما نقول، يعني هم جالسين متكئ على يعني اسطوانة على ساري أو كذا أو جالس إلى آخره، هو ينتظر الصلاة وجالس ولكنه يأتيه النوم إلى درجة أنه يسمع له يعني غطير، معناه أنه دخل في النوم. وثم تقام الصلاة ويصلون من غير أن يتوضؤوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم وفي ظهرانيهم ولم ينكر عليه، يعني أقرهم على ذلك. فتبين بهذا أن النوم اليسير ولو كان حصل منه النوم وهو جالس في انتظار الصلاة لا ينقض الوضوء. يستثنى هذا الحال من عموم النهي عن أو من عموم الأمر بالوضوء بسبب النوم. هذه الحال في حال انتظار الصلاة وهو جالس على مقعده، لا قال أهل العلم طبعا مسألة فيها خلاف، قالوا يعني النوم اليسير ما مقدار النوم الذي لا يبطل الصلاة لا يبطل الوضوء ما مقداره؟ قالوا النوم اليسير إذا كان جالسا على مقعدته فهذا يعني لا ينقض الوضوء. لماذا؟ أصلا النوم كون النوم ناقض للوضوء ما السبب؟ النوم في حد ذاته لا ينقض الوضوء، النوم نفسه ليس ناقض الوضوء وإنما هو مظنة لنقض الوضوء، لأن النائم إذا نام لا يدري ماذا يصنع وربما يخرج منه ما يوجب الوضوء وهو لا يدري. هذا ورد عن علي رضي الله عنه قال العين وكاء السهل، يعني وكاء الدبر، العين وكاء، فإذا نام أحدكم فليتوضأ كما ورد عنه رضي الله عنه. فالنوم ناقض يعني سبب أو مظنة لنقض الوضوء. ولكن حال الصحابة هذا الذي ورد في الصحيح عن أنس أنه كانوا في حال جلوس يعني على مقاعدهم جلوس ينتظرون الصلاة حتى ولو حصل نوع نوم وكان فيه شخير أو غطير كما ورد في الحديث، هذه الجلسة وهذه الحالة لا يغلب على الظن أن يحصل فيها ما ينقض الوضوء. فأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان إقراره عليه الصلاة والسلام للصحابة على هذا الحال دليل على استثناء هذه الحالة، فهو تخصيص أو ليس بتخصيص؟ نعم. الثامن قول الصحابي إن جعل حجة كالقياس وأولى. التاسع الثامن من المخصصات قول الصحابي. الأدلة الشرعية المختلف فيها بين أهل العلم. ما معنى قول الصحابي؟ اجتهاد الصحابة في فهم الدليل الشرعي وقوله أن هذا الحكم هو كذا. قد يجتهد الصحابة من عندي ليس من يعني لا يروي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما ينقل عنه أنه فعل شيئا أو قال قولا من العبادات أو من المعاملات مما فيه جواز شيء أو منعه، وهو يصرح بأنه من اجتهاده وليس من يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا من سنة رسول الله أو هذا قول رسول الله، لأنه لو رفعه يعتبر رواية، يعتبر هذا رواية عن رسول، هذا خبر لكنه اجتهاد منه. هذا المعنى فيه خلاف بين أهل العلم، هل يعتبر قول الصحابي اجتهاد الصحابي دليل شرعي يعتمد عليه بمعرفة الأحكام ونعتبره مثل السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا طبعا إذا لم يخالف، إذا لم يخالف السنة فيؤخذ به. اختلف فيها العلم، منهم من قال قول الصحابي حجة، أي صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرف عنه من أهل العلم خاصة منهم إذا عرف عنه قول فإن قوله حجة ماذا مطلقا، ولم يفرقوا بين صحابي وغيره وبين يعني إلا ويعتبروه دليل من الأدلة الأخرى يقارنون بينه وبين خبر الآحاد وبين عموم الكتاب ونحوه. ومن أهل العلم من يفرق ويقول لا